والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الكهف، نحن الآن في القصة الثالثة، قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام. وقبل الدخول في تفصيلات هذه القصة، أريد أن أقدم لها ببضع حقائق تعين على فهمها. الحقيقة الأولى أن الإنسان لما عرض الله عليه الأمانة قبلها، ومعنى قبلها أي أنه كلف بمعرفة الله والسير على أمره والتقرب منه ليسعد في الدنيا والآخرة. حينما قبل الأمانة منحه الله إرادة حرة وعقلا مفكرا، ونصب له آيات في أرجاء الكون، وأنزل له الكتاب. أي كتاب؟ يعني أنزل له التشريع، والتشريع ضوابط في العلاقات بين العبد وربه وبين العبد والعبد. هذه الشرائع نزلت تباعا على أنبياء الله ورسله. فسيدنا موسى عالم بالشريعة، يعرف الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز، وما ينبغي وما لا ينبغي، والأمر والنهي، والحق والباطل، والخير والشر. أفعال العباد يجب أن تضبط بالشريعة، وسيدنا موسى نبي عظيم ورسول كريم من أولي العزم، وهو أعلم علماء الأرض في وقته بالشريعة. لكن الله سبحانه وتعالى يتصرف في الكون ويتصرف مع عباده تصرفا لا يعلم حكمته إلا الله. يعني سر القضاء والقدر لا يعلمه إلا الله. سر التصرفات الإلهية، حكمة الأفعال الإلهية، هذا علم قائم بذاته، علم مستقل. سيدنا الخضر وهو نبي في رأي معظم العلماء عليه السلام كان قد آتاه الله من لدنه علما، فكأن هذه القصة لقاء عظيم رائع بين قطب عظيم من أقطاب الشريعة وقطب عظيم آخر من أقطاب الحقيقة. فنحن مع سيدنا موسى مع قطب من أقطاب الشريعة، ونحن مع سيدنا الخضر قطب من أقطاب الحقيقة، والشريعة والحقيقة التقتا. ومن خلال هذا اللقاء العظيم تتضح بعض الحقائق المهمة التي نحن جميعا في أمس الحاجة إليها من لقاء قطبي الشريعة بالحقيقة تتضح بعض أسرار القضاء والقدر. من لقاء قطبي الشريعة والحقيقة نعرف معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كأن ملخص هذه القصة تلك الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أفعال العباد يجب أن تضبط بالشريعة، لكن أفعال الله عز وجل تفسر بالحقيقة. أفعال العباد يجب أن تكون وفق الحلال والمباح والمندوب والأمر، ويجب أن تبتعد عن المكروه والمحرم. هناك شريعة دقيقة جدا فيها حكم كل شيء، كل حركة وكل سكنة وكل تصرف وأية علاقة تضبطها الشريعة، لكن أفعال الله عز وجل، علم التصرفات الإلهية، سر القضاء والقدر، علم الحقيقة يكشف لنا جانبا منه. ففي لقاء هذين النبيين العظيمين، لقاء سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، تتضح حقائق كثيرة من علم الحقيقة. ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن أحدا من بني إسرائيل سأل سيدنا موسى في ملأ من الناس: يا نبي الله، من أعلم أهل الأرض؟ سيدنا موسى نبي مرسل، وما دام نبيا مرسلا فهو بالبديهة أعلم علماء الأرض، فما كان من هذا النبي العظيم إلا أن قال أنا، يعني أنا أعلم علماء الأرض. فأوحى الله إليه أن يا موسى، هناك عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا هو أعلم منك. ليس أعلم منك مطلقا، أعلم منك في علم الشريعة، في علم الحقيقة، وأنت أعلم منه في علم الشريعة. ينبغي أن تقول: أنا في هذا العلم قد علمني ربي. على كل، هكذا ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل أراد أن يعلمه وأن يعلمه، أن في الأرض عبدا صالحا آتاه الله رحمة من لدنه وعلمه من لدنه علما هو أعلم منك، فما كان من هذا النبي العظيم إلا أن سأل الله عز وجل: يا ربي، كيف ألتقي به حتى أتعلم منه؟ الآن بدأت القصة. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لفتاه، فتاه فتى صاحب سيدنا موسى، صاحبه ليتعلم منه، وصاحبه ليخدمه، فكان في الوقت نفسه خادم ومتعلم. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني لا أبرح أمشي، لا أبرح أسير إلى أن أصل إلى مكان حدده الله عز وجل. حينما أوحى الله إلى سيدنا موسى قال: يا موسى، تلتقي مع الخضر أو مع هذا العبد الصالح في مجمع البحرين. ومجمع البحرين مكان اللقاء. وما دام الله عز وجل قد أخبر سيدنا موسى أن هذا العبد الصالح يراه في مجمع البحرين، عندئذ قال هذا النبي العظيم: لا أبرح، يعني لا أبرح أمشي وأبحث وأسير حتى أبلغ مجمع البحرين، وإن لم أبلغ هذا المجمع أو أمضي حقبة سأسير حقبا طويلة سنوات وسنوات إلى أن ألتقي بهذا العبد الصالح. انظروا أيها الإخوة كم العلم ثمين في نظر هذا النبي العظيم. يعني أحدنا لسبب تافه جدا يصرف نفسه عن حضور مجالس العلم. لك في عندي موسم زارني ضيف، لسبب تافه يصرف نفسه عن حضور مجالس العلم. ومجالس العلم مجالس الذكر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وكانت علامة هذا المكان فيما أوحى الله لهذا النبي العظيم أن يفتقدا حوتا لهما كانا قد أعدانه للطعام. إذا افتقداه في مكان ما فهذا المكان مكان اللقاء بالعبد الصالح. فلما بلغا موسى وفتاه مجمع بينهما، يعني مجمع البحرين، وبعضهم قال مجمع البحرين يعني اجتماع بحري الشريعة والحقيقة. هذا وجه من وجوه التسمية، اجتماع بحري الشريعة والحقيقة. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، كانا قد أعدا حوتا وجهزاه للطعام ووضعاه في حقيبة إن صح التعبير، ووضع هذا الحوت في مجمع البحرين. وفي بعض الأقوال غير الثابتة أن مجمع البحرين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، هما مجمع البحرين مكان التقائهما. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، سيدنا موسى نسي أن يتفقد الحوت، وفتاه رأى من الحوت منظرا عجيبا نسي أن يخبر سيدنا موسى. على كل، هذا الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا. بعض المفسرين قال هذا الحوت وقع في البحر، وبعضهم قال كان معجزة أن عادت له الحياة فسقط في البحر وعاش في البحر. هذا المنظر رآه الفتى الذي رافق سيدنا موسى. على كل، الحوت إما أنه وقع في البحر أو أنه عادت له الحياة فوثب في البحر، فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. وقد تكون عودة الحياة إلى الحوت ووثوبه إلى مياه البحر أيضا علامة من علامات اللقاء مع العبد الصالح. فلما جاوزا هذا المكان مجمع البحرين فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا. يعني الله عز وجل أنساهما سقوط الحوت في البحر. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا. لذلك استنبط العلماء أنه يجوز بل يندب لمن أراد السفر أن يعد الزاد، وليس في إعداد الزاد تناقضا مع التوكل، اعقل وتوكل. واستنبط العلماء أيضا وجوب الرحلة في طلب العلم، كيف أن هذا النبي العظيم قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أراد أن يسافر من أجل اللقاء مع هذا النبي العظيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا، تعبنا، أين الطعام يا فتى؟ عندئذ تذكر هذا الفتى أن الحوت الذي قد أعداه للطعام سقط في البحر، اتخذ سبيله في البحر سربا. الآية ليس في الآية قرينة على أن الحياة قد عادت له، لكن هناك آية تالية تشير من طرف خفي إلى أن هناك شيء عجيب، كيف وقع هذا الحوت في البحر. من هنا استنبط العلماء أنه ربما عادت الحياة إلى الحوت بعد شيه ووسب في البحر. قال الغلام هذا الفتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، يعني في شيء عجيب، شيء خارق للعادة، أن حوتا مشويا، يعني سمكة مشوية، تعود لها الحياة وتثب في البحر. والله أعلم ما إذا كانت الحياة قد عادت لها أو لم تعد، لكن الشيء الثابت أن الحوت قد اتخذ سبيله في البحر. عندئذ عرف سيدنا موسى أن هذا المكان الذي نسيا فيه الحوت مجمع البحرين هو مكان اللقاء المنتظر. قال ذلك ما كنا نبغ، ذلك ما كنا نبتغي من هذا السفر الطويل، هذا هو الهدف. المكان الذي افتقدنا فيه الحوت هو مكان اللقاء كما أخبره الله بالوحي. ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. بعد أن قطعا يوما وليلة بعيدا عن مجمع البحرين وعن مكان سقوط الحوت في البحر، ارتدا عكفا راجعين إلى مكان افتقاد الحوت، لأن هذا المكان هو مكان اللقاء المنتظر الذي يحرص عليه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكما وعده الله عز وجل وكما أوحى إليه، في هذا المكان، مكان افتقاد الحوت، مجمع البحرين، فوجدا عبدا من عبادنا، يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الحياة الدنيا أن يكون عبدا لله، أن تتحقق فيه العبودية لله عز وجل. والعبودية معرفة يقينية تفضي إلى طاعة طوعية تنتهي بسعادة أبدية، معرفة يقينية فطاعة طوعية فسعادة أبدية. وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم يكتسب بالمدارسة والمطالعة وحضور مجالس العلم والتأمل والتفكر. إن كان العلم حازه الإنسان بالأسباب فهذا العلم الذي نعرفه جميعا، أما العلم الذي يحوزه الإنسان من دون أسباب أرضية هو العلم اللدني. فهذا العبد الصالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. سيدنا الخضر عليه السلام هناك إشارات ودلالات كثيرة ويقينية على أنه نبي، أما أنه نبي مرسل أو غير مرسل هذا موضوع خلافي. وبعض العلماء يظنونه وليا، فهو بين أن يكون وليا وبين أن يكون نبيا مرسلا أو نبيا غير مرسل. هناك قرائن ستأتي بعد قليل تبين أن هذا الإنسان العبد الصالح كان نبيا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى بأدب جم، نبي مرسل ومع ذلك يتأدب مع من أعلمه الله أنه أعلم منك وفوق كل ذي علم عليم. والأدب مع من يعلمك من لوازم التعليم. وقد قال بعض العلماء لبعض الطلبة: يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. قال له موسى: هل أتبعك؟ قال: الاستفهام في أدب، أما سأتبعك يجب أن تعلمني، هل تسمح لي بالتعلم؟ الاستفهام في أدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال سيدنا الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. يبدو أن سيدنا الخضر يعلم أن سيدنا موسى عصبي المزاج وأنه عالم بالشريعة وأن الأفعال التي سوف يفعلها هذا العبد الصالح قد لا تفسر في ضوء الشريعة. هل في الشريعة أمر أن تقتل غلاما بلا سبب؟ حاشا لله، هذا لا يتوافق مع الشريعة. فقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا علمك الشرعي يسمح لك بتفسير أعمالي ولا مزاجك العصبي يسمح لك بالصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. في بعض الكتب عن الشيخ محي الدين يقول إن سيدنا الخضر قد أعد لهذا النبي العظيم 1000 مسألة، فلما كانت الثالثة فقد سيدنا موسى صبره. عندها قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلم من الخضر أشياء كثيرة، فيما معناه يعني. على كل قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لم يقل إنك لن تستطيع معي كمال الصبر، صبر على التنكير، ولا يعني حتى الجزء البسيط من الصبر لا تستطيعه معي. ثم بين العلة: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني العمل في ظاهره يتناقض مع الشريعة، وأنت عالم بالشريعة وأنا عالم بالحقيقة، هناك تناقض بيني وبينك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما كان من هذا النبي الكريم إلا أن أظهر الجلد والصبر والعزيمة على متابعة هذا العبد الصالح كي يتعلم منه، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا. شوف الأدب مع الله، الاستثناء إن شاء الله. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والعلماء استنبطوا من هذه القصة أن الذي يحضر مجالس العلم ينبغي أن يصبر، وينبغي أن لا يعترض، وينبغي أن لا يسرع في الاعتراض، وينبغي أن يتأدب. ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني شرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنت انظر واسكت، اتبعني ولا تعترض ولا تبادر بالسؤال، أنا سأخبرك عن كل شيء. فانطلقا ليعرفا الحقيقة، وبعضهم قال انطلقا من عقال المادة، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. تروي بعض الكتب أنهما ركبا في سفينة لمساكين، لأناس فقراء، وأن عصفوران وقفا على طرف السفينة وغمسا منقاريهما في الماء غمستين، فقال الخضر لسيدنا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كهاتين النقرتين في البحر. يعني هذا العصفور إذا غمس منقاره في البحر لماذا يرجع؟ ما علمي وعلمك في جانب علم الله عز وجل إلا كهاتين النقرتين في البحر. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة. وفي هذه الآية استنبط العلماء جواز ركوب البحر، خرقها، أمسك بقدوم وقلع من جدار السفينة لوحا خشبيا هكذا. هذا عمل غير منطقي وغير معقول، بالإضافة إلى أن صاحب السفينة رفض أن يأخذ منهما أجرة نوالا، بلا نوال أركبهما ضيافة، وفوق هذا العمل الطيب والضيافة الكريمة جاء الخضر عليه السلام وأمسك قدوما وكسر أحد ألواح السفينة واقتلعه هكذا. سيدنا موسى فقد صوابه. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذا عمل غير صحيح. ماذا فعل معك؟ ماذا فعل معك صاحب السفينة؟ أهكذا تكافئه على عمله الطيب؟ العلماء استنبطوا هنا أن سيدنا موسى لم يخف على نفسه، لم يقل أخرقتها لتغرقنا، لم يكن هذا بدافع من حرصه على حياته، لا، نسي نفسه، قال أخرقتها لتغرق أهلها. همه أن هذا العمل لا يمكن أن يقبل. إنسان دعاك إلى ركوب السفينة بلا مقابل وهو مسكين فقير يكتسب من هذه السفينة وتخرقها له، لقد جئت شيئا إمرا، فظيعا، غريبا، غير مقبول. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك أنا لن تستطيع معي صبرا؟ لأن الأعمال التي أعملها ليست خاضعة لعلم الشريعة، إنما هي خاضعة لعلم الحقيقة. أنت عالم بالشريعة وأنا عالم بالحقيقة. قال: ألم أقل لك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكر الوعد والاتفاق والعهد. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. معك الحق، أنا تسرعت، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هنا قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا. هي أول درس. شيء عجيب، تركب سفينة بلا نوال بلا مقابل، أصحاب السفينة مساكين، تدعى إلى ضيافة كريمة، تقابل هذا الإحسان بالإساءة. بالكتب أن غلام، أن غلمانا يلعبون وبينهم غلام جميل جدا نظيف هادئ، فأخذه الخضر وذبحه ذبح النعاج، فتفرق الأطفال من حوله وفزعوا. عندئذ بلغ بسيدنا موسى الغضب، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا بد من أن يكون القتل قصاصا، نفس بنفس. أما أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قتل، هذه جريمة. ماذا فعل معك هذا الغلام؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هي مرة ثانية، خرجت عن صوابك مرة ثانية. تذكر هذا النبي العظيم أنه خالف العهد وخالف الاتفاق. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني أنا في المرة الثالثة ليس لي عذر في هذه المواقف. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية كانا جائعين جدا. وقال العلماء: يجوز لصاحب الحاجة أن يطالب بما يسدها. استطعما أهلها، كانوا أهل قرية بخلاء لؤماء، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، امتنعوا عن إطعامهم. نظر سيدنا موسى والخضر عليهما السلام إلى جدار عظيم كاد يتداعى، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فشمرا عن ساعد الجد وبنيا هذا الجدار. هذا موقف غريب. في الموقفين الأولين عمل منكر، أما هنا أهل قرية لؤماء بخلاء أشحاء رفضوا أن يطعمون الطعام وتبني لهم جدارا بلا مقابل. ما هذا التناقض؟ كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: تصرفات الله عز وجل لها حكمة بالغة، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. قال: نحن جائعان، لو شئت لاتخذت عليه أجرا فنشتري طعاما فنأكل. قال: هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر. بعضهم قال: مقابلة الإساءة بالإحسان وارد في علم الشريعة، فلماذا خالفت يا موسى شريعتك؟ لماذا اعترضت عليه وقد بنيت الجدار، ردا على الإساءة. قتل غلام بغير نفس هذا خلاف علم الشريعة، وخرق سفينة مقابل ضيافة كريمة هذا خلاف علم الشريعة، ولكن أن نرد على الإساءة بالإحسان هذا من علم الشريعة. تروي بعض الكتب: ألم تسقي للمرأتين في مدين بلا مقابل؟ كيف تلومني على بناء هذا الجدار وقد أساء أهل هذه القرية إلينا، وأنت نفسك سقيت لامرأتين في مدين من دون مقابل؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. انتهى. ثلاث مواقف: خرق سفينة وقتل غلام وبناء جدار. الأول والثاني، الأول لقد جئت شيئا إمرا، والثاني لقد جئت شيئا نكرا، والثالث لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. استمع أيها الإخوة الأكارم، هذه القصص الثلاث ينبغي أن يقاس عليها كل شيء يقع في الأرض. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا. الله عودك الجميل، فقس على ما قد مضى، قس على ما قد مضى. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إشارة لطيفة، لو أن هؤلاء المساكين يملكون سفينة، هم عند الناس مساكين. فلان عنده بيت اساكنه ومستهلكه، هؤلاء مساكين يملكون سفينة يعيشون من دخلها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، أن أجعل فيها عيبا، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة أعجبته يصادرها ويأخذها غصبا. أنا حينما خرقتها فوتت على الملك مصادرتها، وأبقيتها لأصحابها يقتاتون من دخلها، فما قولك؟ أين الحنق والغضب؟ هكذا يفعل الله عز وجل أحيانا، لعلامة واحدة يلغى إيفاد الطالب إلى أوروبا، يغضب ويزمجر. هذه العلامة جعلتك تبقى في بلدك، ويبقى لك دينك في بلدك أحيانا. لا تغضب، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أحيانا لسبب تافه يفسخ عقد الزواج، قد تكون هذه الزوجة فيها الدمار والشقاء. لا تغضب، إذا جاءت الأمور كما تشتهي فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن جاءت على خلاف ما تشتهي فقل الحمد لله على كل حال. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، كانا متعلقان به تعلقا شديدا وكانا مؤمنين، فإذا كبر هذا الغلام وصار كافرا تعلق الأب والأم بابنهما الكافر ربما يهلكهما مع هلاكه. وأما الغلام، وهذا يؤكد علم الله بما سيكون، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعلم الله قديم، ليس علما كسبيا كعلم البشر. الإنسان مخير، ما في هذا من شك، والله يعلم بلا كيف، ما في هذا من شك. وعلم الله لا يؤثر في اختيار الإنسان. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا، يرهقهما الأب والأم يعني طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني الله عز وجل أبدلهما غلاما مؤمنا طاهرا، فإذا كان التعلق به كان التعلق صحيحا وسليما. وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. وكان أبوهما صالحا. الأبوة الصالحة تعود بالخير على البنوة الصالحة، فهذا الأب الصالح استحق أن يطمئن على ولديه اليتيمين، وأن هذا الكنز الذي خبأه لهما تحت الجدار وكان الجدار على وشك الوقوع، جاء هذا العبد الصالح وبنى هذا الجدار بلا مقابل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هم بقى الدقة، وما فعلته عن أمري، ليس في علم الشريعة كلها أن تقتل غلاما لعلمك بأنه سيكون كافرا، وما فعلته عن أمري. من هنا استنبط العلماء أن العبد الصالح سيدنا الخضر هو نبي، لأن خواطر الأولياء ليست معصومة، خواطر الأولياء ليست معصومة، لا بد من أن الله أوحى إليه أن يقتل هذا الغلام. لا يمكن أن يقبل قتل بخاطر، الولي يأتيه خاطر، أما النبي يأتيه الوحي، فقتل نفس زكية لا يمكن أن يكون بخاطر من ولي، لا بد من أن يكون وحيا من نبي. هذا يؤكد أن سيدنا الخضر نبي من عند الله. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع. الأولى تستطع كان متألم جدا، أما الثانية هدأت نفسه بعد أن عرف التأويل، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه القصص الثلاث يجب أن تكون في ذهن كل منا، لأن الإنسان أحيانا يواجه عقبات، يواجه مشكلات، يواجه ضغوط، أحيانا يحرمه الله الولد، أو يحرمه الله الذكور، أو تأتيه زوجة مشاكسة، أو يكون دخله قليلا. لا تخلو حياة المؤمن من عقبات وأزمات. لذلك جاء في الحديث الشريف أن الله عز وجل أوحى إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. هذا فعل الله عز وجل. أكرم الأبوين وأكرم أصحاب السفينة وأكرم الغلامين اليتيمين، أعماله كلها إكرام. لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وأن هذه القصص الثلاثة تفسير للقضاء والقدر. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء من الله وقدر، كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا بالخير، لا يقضي إلا بالخير. الخير قد يكون ظاهر وقد يكون غير ظاهر. على كل من معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة هي النعم الظاهرة، والنعم الباطنة هي المصائب، هي المصائب. فكم من مصيبة غيرت مجرى حياة الإنسان، من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى النعيم، من المعصية إلى الطاعة. كم من مصيبة حملت صاحبها على الطاعة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم. يوم القيامة يكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندئذ تعرف الحقيقة على ما هي عليه. عندئذ لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما منكم واحد إلا ويعاني من بعض المشكلات. هذه القصة إجابة شافية لكل المشكلات التي يعانيها المؤمن، إنها مشكلات في ظاهرها ومعالجات في باطنها، إنها مشكلات في ظاهرها وإكرام إلهي في حقيقته. الشيء الذي يلفت النظر في هذه الآيات أن سيدنا الخضر على علم بالشريعة، لذلك قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وسيدنا موسى على علم بالحقيقة، ولكن سيدنا موسى بالشريعة أعلم، وسيدنا الخضر بالحقيقة أعلم. وما هذا اللقاء إلا لقاء بحرين في العلم، علم الشريعة وعلم الحقيقة. علم الشريعة المنهج الدقيق الذي يجب أن تسير عليه أفعال الإنسان المكلف، وعلم الحقيقة تفسير لفعل الله عز وجل الذي لا ينطوي إلا على الرحمة والعدل واللطف والخير. والحمد لله رب العالمين. بقيت قصة أخيرة هي قصة ذي القرنين، وفيها فوائد واستنباطات دقيقة نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب،